إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ينبه الله تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم، إذ كانوا قليلين في مكة فكثرهم في المدينة، وكانوا مستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، وكانوا فقراء عالة فرزقهم من الطيبات. هكذا كان المسلمون بمكة قليلين مستضعفين مستخفين، يخافون أن يعتدي عليهم الناس من سائر البلاد، فلم يزل ذلك شأنهم حتى أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة فآواهم إليها وحنن عليهم أهلها. فآووا ونصروا وواسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الحديث عن الهجرة حديث يطول، وهو مليء بالمواقف والعظات والأحداث، لذا نتخير منه بعض المشاهد في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى. معشر المسلمين، قال الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم فأثبتوه بالوثاق، أي ربطوه. وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه، أخرجوه من مكة. فأطلع الله نبيه على ذلك، فبات علي رضي الله تعالى عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى لحق بالغار. وبهذا المعنى ورد قول الله تعالى في سورة الإسراء: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أي من مكة. وإذا لا يلبثون خلفك، وفي قراءتنا خلافك، إلا قليلا. نزلت في كفار قريش لما هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، فتوعدهم الله بهذه الآية أنهم لو أخرجوه من مكة لا يلبثون خلفه ولا بعده بمكة إلا يسيرا. وكذلك وقع بالفعل، فإنه لم يكن بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلا سنة ونصف حتى جمعهم الله له ببدر على غير ميعاد، فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم، فقتل صناديدهم وكبراءهم الذين تآمروا على إخراجه من مكة، وتمت الهجرة النبوية المباركة. واختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق ليكون رفيق دربه وصاحبه في هذه الرحلة التاريخية، وشاء الله أن تذكر هذه الصحبة في القرآن. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ذلك حينما ضاقت قريش بمحمد عليه السلام ذرعا، كما تضيق القوة الغاشمة ذرعا بكلمة الحق دائما، لا تملك لها دفعا ولا تطيق لها صبرا. فأتمرت قريش به، فأوحى الله إليه بالخروج، فخرج وحيدا إلا من صاحبه الصديق، لا جيش ولا عدة، والقوم على إثرهما يتعقبون، والصديق يجزع لا على نفسه ولكن على صاحبه. والرسول عليه السلام قد أنزل الله سكينته على قلبه يهدئ من روع أبي بكر، فيقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فماذا كانت العاقبة؟ كان النصر المؤزر من عند الله بجنود لم يرها الناس، وكانت الهزيمة للذين كفروا والذل والصغار، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أيها الإخوة الأحبة، وفي يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول سنة 14 من النبوة، وهي السنة الأولى من الهجرة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، وسمعت الرجة والتكبير فرحا بقدومه عليه السلام، وزحفت المدينة للاستقبال، وكان يوما مشهودا، فتلقاه المسلمون وحيوه وأحدقوا به، والسكينة تغشاه، والوحي ينزل عليه: فإن الله هو مولاه، وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء 14 ليلة، وأهم شيء فعله فيها أنه أسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة. ثم ركب بأمر الله له وسار نحو المدينة، ووصل إليها يوم الجمعة 12 من ربيع الأول سنة 1 للهجرة، وكذلك أول خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هي إقامة المسجد النبوي. ففي المكان الذي بركت فيه ناقته أمر النبي عليه السلام ببناء المسجد الذي ساهم هو في بنائه بنفسه، ينقل الحجارة على كتفه ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وعندما دون التاريخ في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، اتخذت مناسبة الهجرة بداية التأريخ الإسلامي، لكنهم أخروا ذلك من ربيع الأول شهر الهجرة نفسه إلى المحرم شهر قبله، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله، لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم، إذ بيعة العقبة الثانية وقعت في أثناء ذي الحجة في البيعة العقبة الثانية، وهي مقدمة الهجرة، بل الهجرة كانت نتيجة هذه البيعة. فكان أول هلال استهل على المسلمين بعد ذي الحجة بعد بيعة العقبة والعزم على الهجرة كان هلال المحرم، فناسب أن يجعل المحرم مبتدأ التأريخ الإسلامي كما ذكر علماء المسلمين. وتمت الهجرة النبوية وصلى الله على صاحبها وسلم تسليما كثيرا، أو كما قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. Assalamu alaikum. Brothers, could you please move forward just a little bit, inshallah? Be generous for our brothers. Our praise is due to Allah. We praise Him. We thank Him. We have a firm belief in Him and all of His names and attributes. And for all of our needs, we rely solely upon Allah. Whomsoever Allah guides, no one can mislead. And whomsoever Allah leads astray, there is no guidance for him or her. And we bear witness to the fact that no one is worthy of worship except Allah. And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger. O you who believe, fear Allah as he should be feared, and do not accept in a state of Islam. O mankind, reverence your guardian Lord, who created you from a single pair, Adam and Eve, and spread countless men and women throughout the earth. Reverence your guardian Lord, through whom you demand your equal rights. And do not cut off the family ties, for Allah watches over you. O you who believe, always speak the truth, and say a word straight to the point. And Allah will make your conduct whole and sound and forgive you your sins and have mercy upon you. The best of speech is the word of Allah, the Quran. The best example is that of Prophet Muhammad, his sunnah, his way. The worst of affairs are religious innovations, and all religious innovations should be in the hell fire. And what proceeds and comes after that, brothers and sisters, is the English translation of the khutbah that Sheikh Hassan has just given. It is entitled The Immigration of the Prophet, alayhi salam. He begins by saying, quoting from the Quran, and Allah knows the best translation, brothers and sisters, and call to mind when you were a small band, despised through the land, and afraid that men may despoil and kidnap you. But Allah provided a safe asylum for you. He strengthened you with his aid, and gave you good things for your sustenance, that you may be grateful. And this is in Surah Al-Anfal. The Imam says, in this verse, Allah subhanahu wa ta'ala reminds the believers about some of his graces, that he helped them. He made them many after being few. He made them strong after being weak. And he made them rich after being poor. The Muslims were few. The Muslims were weak. And the Muslims were suffering in Mecca. Then Allah subhanahu wa ta'ala gave them the order to immigrate to Medina, where the believers of Medina helped and supported the immigrants. Brothers and sisters in Islam, talking about the immigration of Mecca to Medina needs many, many hours. But the Imam says he will only highlight some of these areas today, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala says again, brothers and sisters in the Quran, remember how Allah, how the unbelievers plotted against thee to keep thee in bonds, or to kill thee, or to get thee out of thy home. They plotted and they planned, and Allah too plans, but the best of planners is Allah. Ibn Abbas, radiallahu anhu, narrated that the disbelievers of the Quraysh in Mecca, they consulted in the night, just before the immigration of the Prophet to Medina. Some of them suggested to keeping the Prophet in bounds. Some of them suggested to kill him. And some other disbelievers suggested to get him out of Mecca. And because Allah subhanahu wa ta'ala knew all about their consultation, knew all about their plots and plans, he told the Prophet about their plans. And the Prophet ordered Ali ibn Abi Talib, may Allah be pleased with him, to sleep in the Prophet's bed under the protection of Allah while the Prophet was making his way to Medina. The same meaning was also emphasized by the other verse in Surah Al-Isra, the night journey. And again, Allah knows the best translation. Their purpose was to scare thee off the land in order to expel thee. But in that case, they would not have stayed therein after thee, except for a little while. This verse was about the disbelievers of the Quraysh in Mecca, when they planned to get the Prophet out of Mecca. And Allah subhanahu wa ta'ala threatened the disbelievers that they would be punished very soon after the Prophet got out of Mecca. And this is exactly what happened. In just a year and a half later, when the Battle of Badr happened and the disbelievers were beaten, and most of those powerful disbelievers who consulted together, who conspired together, who plotted together to get the Prophet out of Mecca, were killed. If we pause here for reflection, the disbelievers of the Quraysh and Mecca, as any brute force over the course of history, they failed to stop the message. Thus they consult together and conspire together to kill the messenger, or at least to get him out. And the history repeats itself over and over. Dear brothers and sisters in Islam, the Prophet chose Abu Bakr Siddiq, may Allah be pleased with him, to be his companion during the immigration trip to Medina. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned his companion in the Quran when he said, if you help not your leader, it is no matter. For Allah did indeed help him. When the unbelievers drove him out, he had no more than one companion, and they were two in the cave. And he said to his companion, have no fear, for Allah is with us. In fact, while Prophet Muhammad was on his way from Mecca to Medina with his companion, Abu Bakr, the disbelievers followed them trying to kill them. Thus Abu Bakr, may Allah be pleased with him, was afraid, not for himself, but for his beloved companion, Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. And when the Prophet noticed that, he said to Abu Bakr, what do you think about two men when Allah subhanahu wa ta'ala is the third? Dear brothers and sisters in Islam, the Imam says, Allah subhanahu wa ta'ala protected his prophet. And the message continued. And the disbelievers were the losers. This meaning was emphasized in the verse where Allah says again, and Allah sent down his peace upon him, the prophet, alayhi salam, and strengthened him with forces which you saw not, and humbled to the depths the word of the unbelievers. But the word of Allah is exalted to the heights, for Allah is exalted in might and wise. At the Monday, the 8th of Rabi al-Awwal, the 14th year of prophecy, which is the first year of immigration, the Islamic calendar, the Prophet Muhammad reached a place called Quba at the entrance of Medina. And all the people of Medina went to Quba to welcome him and to show him complete support and backup. As Allah says again about this in the Quran, truly Allah is his protector and Jibreel and every righteous one from amongst those who believe. And furthermore, the angels, the Malaika, will bag him up. The Prophet stayed in Quba for 14 days, and he put the foundation of the Masjid of Quba, which was the first masjid that was built on piety after his prophecy. Then the Prophet moved to Medina, and the first thing he did was to build his masjid. In fact, the Prophet shared himself in the building process while he was repeating over and over again, O Allah, no life but the life of the hereafter. Forgive the supporters, the people of Medina, and the immigrants, those who immigrated from Mecca. After many years, and at the time of the succession of the Khalifa Umar, may Allah be pleased with him, Umar recommended to consider the beginning of the Islamic calendar to be the day when Prophet Muhammad reached Medina. And the Muslims at this time considered the first month of the Islamic calendar to be Al-Muharram instead of Rabi al-Awwal because the Bayat al-Aqaba, which was the preparation for the immigration to Medina, happened at the month of Al-Muharram. May Allah subhanahu wa ta'ala suffice us and give us the strong iman, inshallah, of this new year Hijra to face the many challenges that we'll be facing. Jazakumullah khair. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله الصادق في وعده شهادة تنجي قائلها في ظلمة لحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجنده أما بعد Dear brothers and sisters, this is the month of Al-Muharram and Sunday is going to be the 10th of Al-Muharram, which is Ashura. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية رواه مسلم وغيره. Imam Muslim written in his Sahih and others also by the authority of Abi Qatada radiallahu ta'ala anhu that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, fasting the day of Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you the sins of a previous year and a coming year. But to fast, if the fasting of the day of Ashura, which is the 10th of Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you the sins of a previous year. And in another hadith, the Prophet alayhi salatu wa salam قال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع يعني مع العاشر. If Allah subhanahu wa ta'ala give me a life next year, I would fast the 9th and the 10th of Al-Muharram. And tomorrow is the 10th and Sunday is the 9th and Sunday inshallah will be the Ashura, the 10th. I'm urging myself and you too to fast these 2 days. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you. And if you cannot fast tomorrow, it is okay to fast Sunday and Monday. And Monday, 2 days is better. And if you cannot fast only 1 day, fast the day of Ashura. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and make all this hasanat